إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن ما حدث قبل يومين في الشقيقة عمان أمر جلل ومصيبة كبرى، كارثة حلت بهم، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يفرج همهم وأن ينفس كربهم، نسأل الله عز وجل أن يرحم شهيدهم ويعين مصابهم، فكم من بيت قد تهدم على رأس أهله والهدم شهيد، وكم من إنسان وعائلة أغرقت والغريق شهيد، فهم بإذن الله عز وجل شهداء، ومن كان منهم مؤمنا موحدا فإن هذا البلاء لن يضره بل سيرفعه عند الله عز وجل درجات، وسيكفر الله عز وجل عن المؤمنين ذنبهم ويرفع درجاتهم، وكل من وقع في ذنب أو معصية هنا أو هناك أو في أي أرض كان فإن هذه الحوادث تذكره وتنبهه. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن العذاب الذي يحصل في الأرض، هنا زلازل وهناك براكين، وفي هذه الأرض عواصف، وفي تلك طوفان، وهنا قتلى وحروب ومذابح وتفجيرات، تدل على أن الدنيا لا تستقر لصاحبها. من سره زمن ساءته أزمان، كم من أسرة تعيش بهناء لم تصبح صباحا، كم من إنسان يخرج من بيته يظن أنه يملك الدنيا بما فيها لم يرجع إلى أهله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم، كم من أهل قرية أمنوا مكر الله، ظنوا أنهم قد ملكوا الدنيا بأجمعها، جيوشهم ستحميهم، بيوتهم ستمنعهم، حصونهم ستردعوا، كل عذاب يأتيهم، وما دروا أن عذاب الله إذا نزل لا رده شيء. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ما الذي يمنع أن ينزل العذاب وأنت نائم بين أهلك وأولادك؟ فجأة ينزل العذاب وأنت نائم، لا تصبح في الصباح. ما الذي يمنع؟ هل الجيوش ستمنع؟ هل البيوت ستمنع؟ هل قوتك وصحتك سترد أمر الله عز وجل؟ كلا وربي. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كنت أعجب قبل الإعصار وبعده وأثناءه، وأنا أقرأ بالجرائد عن بعض علماء الطبيعة والأجواء والأرصاد الجوية يقولون: لن يأتي إلينا هذا الإعصار ونحن بعيدون عنه. سبحان ربي، وهل جريان الرياح بيدكم؟ وهل أنتم الذين سيرتموه حتى تمنعوا؟ وما أدراكم أن الله عز وجل بيده أن يقول للشيء كن فيكون، وإذا بالإعصار يتحول مجراه، وينقلب النور ظلمه، وينقلب الهدوء إلى فوضى، وينقلب الأحياء إلى أموات، والأمن إلى خوف وهلع ورعب لا يدري أحدهم من ينجي أولاده أو أهله أو نفسه. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أغلب الأخبار تتحدث عن الطبيعة وأفعالها، لكننا قلما سمعنا ملقيا للأخبار أو محللا للطبيعة يقول أن الله عز وجل إذا شاء فعل هذا، وأن هذا بأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيده كل شيء. قلما سمعنا هذا ما ندر، بل ربما فقد لفظ الجلالة حتى من نشرات الأخبار. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم نتمنى هطول الأمطار، ونحب بعض الهواء، ولكنه أحيانا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من منا وهو يتكلم عن الإعصار أنه يسبح بحمد الله، وأنه ينفذ أمر الله عز وجل، وأنه جندي بيد الله، كما أن البحار بيد الله، والرياح جندي من جنود الله، وهذه الأمراض التي تنتشر في بلاد، وتلك الزلازل وهذا الطوفان، إنما هي جنود لله عز وجل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. من ذكر الأمة اليوم بأن هذا الذي حصل بجيراننا أعانهم الله وحفظهم الرب ونفس عنهم كربهم، ربما يأتينا في يوم من الأيام. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الأمر لا يفرق بين بلد وآخر، بالقرب من عمان، بل على أطراف عمان بلدة تسمى الأحقاف، سمعتم بها؟ قبل آلاف من السنين كانت أعظم دولة على الأرض، وكانت أعظم أمة على البسيطة، بل كانوا يفتخرون من أشد منا قوة، والله وصفهم بأنهم لم يخلق مثلها في البلاد. أين هذه الأرض اليوم؟ أين الأحقاف؟ أين تلك الأمة العاتية؟ دفنت تحت التراب، لم يبق لها أثر، ولم تبق لها ذرية. هل لها من باب؟ هل لهم من عقب؟ هل بقي منها شيء؟ إنها حكمة الله عز وجل، يصيب فلانا ليعظ فلانا، ويدمر أمة لتكون عبرة لغيرها. والمؤمنون الصالحون في عمان لن يضرهم شيء بإذن الله، فمن مات منهم بإذن الله فهو شهيد، ومن أصيب فهو بإذن الله مكفرا عنه، ويرفع الله به الدرجات، ومن لم يصبه شيء فبإذن الله حفظه الرب بصلاته وذكره وعبادته. لكن أين المعتبرون؟ يقول الرب عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قبل فترة من الزمن جاء إعصار إلى أعظم دولة على الأرض، أمريكا. هل وقفت جيوشها أمام الإعصار؟ هل منعت حصونها تلك الرياح؟ هل فرق الإنقاذ أنقذوا الآلاف من القتلى والجرحى؟ لم يستطيعوا فعل شيء، لأنه أمر الله عز وجل نزل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ربما البعض منا يقول نحن بخير، فعندنا مساجد وعندنا صدقات وعندنا أهل خير، لكن إذا ظهر الخبث لا تنفع حتى المساجد. إن جاءنا عذاب الله بسبب بعض السفهاء الذين خرقوا السفينة بحسن نية فإن الكل يغرق، فكيف إن كانوا يخرقون بسوء نية؟ إن من يلتفت حوله اليوم ليرى المنكرات العظام، ليرى من يسب الله جهارا نهارا في الجرائد والمجلات، ليرى من يسخر على شريعة الله ومن يستهزئ بأوامر الله، ليرى في الأسواق كل الفواحش أمام عينيه، حتى وصلنا إلى فعل أمة ما سبقتها أمة من الأمم، فقوم لوط الذين دمرهم الرب عز وجل اليوم تؤسس لهم عندنا مؤسسات مرخصة لفعل اللواط، يذهب من شاء من الشباب ليفعله. بل إن المثلية اليوم باتت ليست جريمة إلى الآن ما نفذ القانون فيهم. إن من يرى في بعض الأسواق اليوم بعض المنكرات يضع يده على قلبه ويقول اللهم سترك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم، أمر الله إذا نزل والله لا يرده شيء. أين المعتبرون؟ القضية ليست أخبار تنقل، ولا سبق صحفي، ولا سبق إعلامي، والأمر لم يتكشف إلى الآن. فشعبنا وإخواننا في عمان يتصلون علينا بين لحظة وأخرى يخبروننا عن قرى محاصرة وعن أسر نفد الطعام عندها وفسد بسبب انقطاع الكهرباء، وعن أناس محاصرين إن لم ينقذوا في اللحظات هذه ربما يموتون. ودعاؤنا لهم في صلاتنا وفي سجودنا بأن يحفظهم الرب عز وجل. ولكن الأمر عظيم، والكرب جلل، والخطب لا يمكن أن توصفه وسائل الإعلام. فرأى بعضكم، رأى بعضكم تلك الأسرة وهي تسير بسيارتها كيف جاءت الأمواج وقلبت السيارة بمن فيها، وانقلبت السيارة بمن فيها. رأى بعضكم أمام عينيه كيف أن المرأة تصيح تبحث عن طفلها، ولولا المنقذون لغرقوا تحت الأمواج. إن الأمر جلل والخطب عظيم، فتذكروا أن الأمر كله لله، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره جل وعلا. إذا شاء يجعل الأرض الخضراء إلى صفراء، وإذا شاء الرب عز وجل حول الحياة إلى ممات، وإذا شاء الرب عز وجل جعل الأرض العامرة إلى خراب ويباب. وكذلك أمر ربك، وكذلك أمر الله عز وجل وشأن الله عز وجل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوم عاد رأوا مطرا يأتيهم، ورأوا بعض الرياح فظنوه خيرا، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الرب عز وجل بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فتخيل يا عبد الله وأنت نائم، وأنت نائم ولا تنوي أن تصلي أي صلاة، وربما نمت على فيلم فاجر أو أغنية عاهرة، أو أنت ملأت بطنك بالربا والحرام. تخيل يا عبد الله نمت في أمانك واستقرارك، وأذن الرب عز وجل أن تتزلزل الأرض من تحتك، أو تخسف وتبتلع من فيها، أو أذن الرب عز وجل أن يأتي أو تأتي ريح على حين غفلة، أو أذن الرب عز وجل أن ترتفع الأمواج فتغرق البلاد بمن فيها. واقرأوا التاريخ لتروا كم أمة من الناس أهلكهم الرب عز وجل. وما زلزال إيران عنا ببعيد، ولا زلزال تركيا في الذاكرة ببعيد، ولا زلزال الجزائر عنا ببعيد. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أو يظن الناس أن الجيوش ستحميهم من أمر الله، أم أن الشرط ستوقف عذاب الله، أم أن أجهزة الإنذار تمنع وصول العذاب عنك يا عبد الله؟ أبدا، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، اعمل يا عبد الله كأن القيامة غد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخواننا في عمان يحتاجون منا إلى الدعاء، إلى من يعينهم أقل شيء بدعائه في سجوده، فمنهم الراكع الساجد، ومنهم قائم الليل وصائم النهار، وهم إخواننا ابتلاهم الرب عز وجل ببلاء، وربما يبتلى المرء على قدر دينه، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ونذكر كل من فكر بمعصية لله عز وجل أن ينتبه، فالأمر يأتي بغته، والدنيا التي تخطط لها، والحياة التي تؤمل أن تعيش فيها، وهذه الدنيا التي ظننت أنك تملكها، قد تذهب منك فجأة، وقد يذهب كل شيء. فمن سره زمن سأت أزمانه، ومن ظن أن ماله أخلده فلينتبه، فإن الله عز وجل قد ذكر سورة صغيرة في القرآن وقال: يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. انتبه يا عبد الله، وتذكر أن أهل الذنوب والمعاصي في أي مجتمع هم الذين يعجلون بغضب الله، وأن الذين يفعلون المعاصي يجاهرون بها، هم يخرقون هذه السفينة التي ستغرق يوما إن سكتنا عنهم. كم من رجل يقول لي: يا شيخ، أدرك الناس المعاصي التي كنا نراها في الغرب أشد منها نراها اليوم عندنا. إن من يأتي بعض الأعمال الفاحشة أمام الملأ لا يستحي ولا يرعوي ولا يخاف ربه عز وجل، لكن أين المصلحون؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن الكبائر اليوم يرخص لها، وتتبعت في الأيام الماضية معاهد صحية اليوم يفعل فيها البنات والأولاد الكبائر والفواحش، ومنها أمر لعنه الرب عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أمر ملعون صاحبه، وهي الأوشام التي انتشرت اليوم عند الأولاد والبنات. وأقول انتشرت لعلمي ولبحثي ولقاءاتي، ومن كان لا يعلم فليس هو حجة على من يعلم. اليوم محلات مرخصة تفعل الأوشام من أعلى الرأس إلى أدنى الرجل بلا حياء، فالرجال يفعلونها للفتيات الصغيرات وبصور فاحشة وبصور الصلبان والعلامات الدينية، وشباب صغار لا يجدون من يربيهم، لا آباء ولا أمهات، وبنات صغيرات لا والي لهن، فالأب في بيتها ليس أبا، والأم في بيتها ليست أما، أو الزوج عندها ليس بزوج فهو ديوث. تذهب إلى تلك المحلات وتلك الصالونات وبترخيص وبعلم من الحكومة، وللأسف ولعن الله الواشم والمستوشمة، لعن الله من يفعل هذا الفعل. وللأسف في بلادنا منكرات بدأت تنتشر، لكن أين المتصدون الذين يخافون عذاب الله إذا نزل، الذين لا يأمنون إذا ناموا أن يستيقظوا؟ أين الصالحون المصلحون الذين ينشرون الخير بين الناس بالأسلوب الحكيم، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى لا ينزل عذاب الله, عذاب الله عز وجل علينا جميعا, الذين يمنعون من يخرق السفينة حتى لا تغرق بمن فيها. أين هم؟ أين الذين ينشرون الخير بين الناس؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ قلها دوما, قل هذه سبيلي, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنا مهندس لكن عملي الأول داعية, أنا طبيب لكن عملي قبل الطب داعية, أنا مدرس لكن قبل أن أكون مدرسا داعية, أنا أب, أنا أم, أنا عامل, أنا خادم, لكنني في بادئ الأمر داعية, أنا طالب لكنني داعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله, سبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح ذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه, واجعل تدبيره تدميره, ورد كيده في نحره. اللهم ارفع عنا العذاب والبلاء, اللهم ارفع عنا العذاب والبلاء, اللهم اجعل, اجعلنا آمنين مطمئنين, اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة, اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة, اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. أقول هذا القول وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com